بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا عنا خيرا وادفع عنا وعن الأسباب الأخرى. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: شك في صلاته لم يسجد سجدتين بعدما يسلم وصحبه ابن حزين. قال أمير الصنعاني رحمه الله تعالى وقوله ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: شك في صلاته لم يسجد سجدتين بعدما يسلم وصحبه ابن حزين. فهذه أدلة من يقول إنه يسجد بعد السلام مطلقا، ولكنه قد عرضها ما عرفت. فالقول بالتأخير أقرب الطرق إلى الجمع بين الأحاديث كما عرفت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لا يعارض، هذا الحديث لا يعارض، لأنه من طريق مصعب بن شيبة، وأيضا فيه مصعب بن شيبة هذا ضعيف، وفيه رجلان مجهولان. نعم، من شك في صلاته فليجد سجدتين بعدما يسلم، يعني بهذا التحديد زيادة بعدما يسلم، وأما سجدتان فثابتتان. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا أنه صلى الله عليه وصحبه وسلم سجد السهو قبل السلام، وأنه أمر بذلك. وروينا أنه سجد بعد السلام، وأنه أمر بذلك، وكلاهما صحيحان. ولما شواهد يقول بذكرها الكلام ثم قال: أشبه بالصغار جواز الأمرين جميعا. قال: وهذا مذهب كثير من أصحابنا. قال: عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم فقام بركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود بن ماجه والدارقطني والله بسنده ضعيف. قال الصنعاني: وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سكى أحدكم فقام في ركعتين فستم قائما فليمضي ولا يعود التشهد الأول ويسجد سجدتين لم ينفر محلهما، إلا أن يسلم قائما فليجلس يعود التشهد الأول ولا سهو عليه. رواه أبو داود بن ماجه والدارقطني والله بسنن ضعيف. وذلك أن مداره بجميع طرقه على جابر الجعفي وهو ضعيف. قال أبو داود: ليس في كتابي عن جابر الجعفي غير هذا. الحديث ثابت من غير طريق جابر الجعفي، يعني بغير زيادة ولا سهو عليه، غير زيادة ولا سهو عليه. أما هذا الطريق جابر بن يزيد الجعفي كذاب، وقول حافظ بن حجر بسند ضعيف أي ضعيف جدا، ما هو ضعيف من جبر. نعم. قال: وفي الحديث دلالة على أنه لا يجوز للسهو إلا لذوات التشهد الأول، لا لفعل القيام لقوله ولا سهو عليه. وقد ذهب إلى هذا جماعة من الأئمة الهدوية وأحمد بن حنبل إلى أنه يجوز للسهو، ما أخرج البيهقي من حديث أنس أنه تحرك القيام من الركعتين الأخيرين من العصر على جهة السهو فسبح فقعد ثم سجد للسهو. وأخرجه الدارقطني وكل من فعل أنس موقوفا عليه إلا أن في بعض أخرجه الدارقطني في العلل. قال: إلا أن في بعض طرقه أنه قال هذه السنة، وقد رجح حديث المغيرة عليه لكونه مرفوعا، ولأنه يؤيد الحديث من عمر مرفوعا: لا سهو إلا بقيام عن جلوس أو جلوس عن قيام. أخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه بعض. الحمد لله يهديكم الله شيخ ذلك. ولكن يؤيد ذلك أنها قد وردت أحاديث كثيرة الفعل قليل أفعاله وأفعال صلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومن غيره مع علمه بذلك، ولم يأمر فيها بسجود السهو ولا سجد لما صدر عنه منها. قال صنعاني قلت أخذ النسائي من حديث بن نحينة أنه صلى الله عليه وسلم صلى فقام في ركعتين وسبقه له ثم ضغ لما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة لما صلى بنا ركعتين قام ولم يجلس فسبح له من خلفه فأشار إليه من خلفه فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين ثم قال صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر إلا أن هذه في من وضع بعد أن تفتح له يحتمل أنه سجد لترك التشهد وهو الظاهر. هذا الذي أشرنا إليه مجموعة الطرق صالح الحجية يعني أنه إذا استتم قائما فلينمج من التشهد الأوسط إذا قام التشهد الأوسط واستتم فلينفذ وليس جلسه. أما إن جلس سبحوا له وجلس فعليه سجود سهل وهذه زيادة منكرة زيادة موضوعة تعتبر في الحقيقة ولسه عليه حتى وإن سبحوا له قبل أن يستتم فالسجود عليه ثابت كان حصل له سهو في صلاته. قال عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسنه ضعيف. قال الصنعاني رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسنة ضعيف. وأخرج الدارقطني بالسنن بلفظه وفيه زيادة فإن سهى من خلف الإمام فلا عليه سهو والإمام كافيه. والكل من الروايات فيها خارجة المصحف ضعيف وبالباب عن ابن عباس. وأيضا فيه أبو الحسين من المديني أو المدني مجهول إضافة إلى خارجة فيه مجهول. نعم. قال إلا أن فيه متروكا. والمتروك حديثا مسموح الشواهد حديث ضعيف. قال والحديث دليل على أنه لا يجب على المعتم سجود السهو إذا سهى في صلاته وإنما يجب عليه إذا سهى الإمام فقط. وإذا ذهب زيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية وذهب الهادي إلى أن يسجد السهو لعموم أدلتهم الإمام والمنفرد والمعتم. والجواب أنه لو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو ومع عدم ثبوته كالقول قول الهادي عليه السلام. فتعقبه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء فقال نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه صلى الله عليه وسلم سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا مفتردين. هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره. فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحد منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم. ولو كان مشروعا لفعلوه ولو فعل لنقلوه. فإذا لم ينقل دل على أنه لم يشرع وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. فيؤيد ذلك ما مضى من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم الصلاة خلفه جاهلا بتحريمه ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود سهو وذكره البيهقي هذا ما هو سهو جهل الحكم يعني ليس الحديث في هذا الباب. وما قلناه وذكره البيهقي ذكره البيهقي وما قلناه أقوى انتهى. فيبقى حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ويسجد للسهو وهذا شامل للإمام والمأموم. وإن كان عامة أهل العلم لا يرون السجود خلف الإمام للمأموم إذا حصل له خلل في صلاته لكن في هذا بعينه فيما إذا شك كم يعني في صلاته أو حصل له خطأ في صلاته سهى أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فلا بأس بذلك أنه يسجد للسهو المأموم يسجد للسهو إذا حصل له خلل في صلاته لا اعتمادا على قول الهادي. الهادي معتزلي ضال ولكن اعتمادا على الحديث. ولا تثبت هذه الأحاديث المعارضة لهذا القول بأنه لا سجود على المأموم. وما اعترض به العلامة الألباني رحمه الله من قصة معاذ بن الحكم ليست في السهو وإنما هو في عمد فعله معاوية من الحكم عن جهل منه أنا له بهذا الحكم، فلا دلالة فيه المسألة. وأما فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يسألون فهذا مسكوت عنه. تفضل. قال عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول لسان سجدتان بعدما يسلم. رواه عباد بن ماجه وابن ماجه بسند ضعيف. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول لسان سجدتان بعدما يسلم. رواه داود بن ماجه بسند ضعيف. قال: لأن بإسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وخلاف. قال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده عن الشاميين فصحيح أن هذا الحديث من رواية فيه عن الشاميين. وتضعيف الحديث به فيه نظر والحديث ذلك. وكما قال الصنعاني تضعيف الحديث تضعيف من ضعف الحديث الحديث ضعيف، لكن بماذا يضعف؟ الذين ضعفوه برواية بأن فيه إسماعيل بن أبي عياش في مقال، هذا التضعيف ما هو مضعف. إسماعيل حديثه صالح للاحتجاج، لا سيما من روايته عن الشاميين عن أهل بلده، فهو شامي، فإذا روى عن أهل بلده فحديثه محتج به، وإذا روى عن غيرهم فحديثه فيه ضعف. وهذا الحديث من روايته عن أهل بلده، وإنما يعلل الحديث حديث ضعيف وعلته زهير بن سالم العنسي منكر الحديث. نعم. قال: والحديث دليل المسألتين، الأولى أنه إذا تعدد المصطفان سجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان، وقد حكي عن ابن أبي ليلى. وذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدد سجود السهو، وإن تعدد موجبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم وتكلم ومشى ناسيا ولم يسجد إلا سجدتين. ولئن قيل إن القول أولى بالعمل به من الفعل، فالجواب أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود لتعدد مقتضيه، بل هو للعموم لكل سهو. فيفيد الحديث أن كل من سهى في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان، ولا يختصان بالمواضع التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأنواع التي سهى بها. والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على المعاني الأول على المعاني الأول. وإن كان هو الظاهر فيه جمعا بينه وبين حديث اليدين، على أن لك أن تقول إن حديث اليدين لم يقع فيه سهو المذكور حال الصلاة فإنه محل النزاع فلا يعارض حديث الباب. فالمسألة الثانية احتج به من يرى سجود السهو بعد السلام وتقدم فيه تحقيق كلامه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه انتهى سجود السهو السلام عليه فيما تذكر من قبل، دخل العام في سجود التلاوة. كنت آخر إن شاء الله.